وداري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري. سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كب وداري أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهري. فاستمر